فقه كثير وفقه عظيم. من أهم هذه الأشياء كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ النائم. ومن هذه الأمور التي أخذوها من هذا الحديث أن الإنسان إذا أذنب أو قصر أو فرط في جنب الله فإنه يشرع له أن يغادر المكان الذي هو فيه حتى يرتحل قليلا، لأنه مكان غفلة ومكان تقصير ومكان تفريط. وكلكم تعلمون قصة الرجل الذي أذنب وقتل 99 نفسا، ثم بعد ذلك أراد أن يتوب فجاء إلى عالم فقال له ليست لك توبة، فقتله وأكمل به 100، ثم ذهب إلى غيره فقال له ومن يحول بينك وبين ربك، ولكن اترك هذه الأرض وارتحل إلى أرض كذا وكذا، فإن هذه الأرض، قال له إن هذه الأرض أرض سوء فارتحل إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس صالحين، فارتحل الرجل إليها ومات في الطريق فأدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. لكن هذا يدلنا على أن الإنسان إذا حصل منه تفريط أو تقصير أو إساءة في مكان عليه أن يغادر هذا المكان، ولهذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتحلوا. وربما كان من مقاصد ارتحاله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المكان قبل أن يصلي حتى يوقظ من كان نائما، حتى يوقظ من كان نائما، لأنه ربما كان بعضهم نائما فإذا ما أحس بالرحيل سارع إلى الاستيقاظ وإلى الاستعداد. كذلك أيضا من هذا الحديث كما ذكرنا مشروعية التيمم لمن لم يكن واجدا للماء وقد أصابته جنابة. وفي هذا الحديث أيضا فقه عظيم من فقه التعليم والتوجيه والرفق بالجاهل والرفق بالمتعلم كما كان يصنع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإن هذا الرجل اعتزل المسجد فما عنفه النبي عليه الصلاة والسلام ولا شتمه ولا أهانه، ولكنه سأله برفق، سأله عن السبب الذي جعله يعتزل مصلى المسلمين برفق، فعلم منه أنه إنما اعتزل لأنه كان جنبا ولا ماء، فدله برفق أيضا على كيفية رفع هذا الحدث بواسطة التيمم، فتيمم الرجل. وكذلك أيضا فيه مشروعية تعاطي الأسباب. الإنسان لا يسوغ له، الإنسان المسلم، أن يقعد هكذا من غير أن يسعى، من غير أن يعمل، من غير أن يقدم شيئا، منتظرا للرزق ومنتظرا للفرج أن يأتيه وهو لا يعمل. لا، هذا تواكل، ولكن التوكل الحقيقي على الله سبحانه وتعالى يقتضي أن يبذل الإنسان وسعه وأن يجتهد، والباقي على الله سبحانه وتعالى، تحصيل النتائج على الله، هذا هو التوكل الصحيح. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث بهذين الصحابيين لالتماس الماء فذهب. بقي أمر آخر هو أن الماء هذا ملك لصاحبته، لهذه المرأة، فكيف استجاز الصحابة أخذه منها بالقوة مع أنها تعبت فيه وأحرزته؟ العلماء يقولون إن هذه المرأة كافرة فلا حرمة لها، وأيضا حتى لو كانت لها حرمة إنقاذ المضطر مشروع، إنقاذه من الهلكة، فالناس كانوا سيموتون من شدة العطش. ولذلك من حق الإنسان الذي تصيبه شدة ويخشى على نفسه من الهلاك أن يأخذ مال غيره حتى ولو بغير رضاه، ولكن عليه أن يضمن له ماله، هذا يأخذه ولكن يضمنه له. وأيضا أمر آخر ذكره العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معهم، وكان أيضا ممن اشتد به العطش وممن احتاج إلى الماء، وحاجة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عن ربه وهو إمام الأمة أبلغ من حاجة غيره، فتقدم حاجته على حاجة غيره، فلهذه الأمور كلها استجاز الصحابة أخذ هذه المرأة والأخذ من مائها بغير إذنها، مع أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ لها ماءها كله فلم ترزق شيئا، بل أعطاها المسلمون بأمر النبي عليه الصلاة والسلام من طعامهم وأزوادهم ما أرضاها، أعطاها من طعامهم وأزوادهم ما أرضاها. أيضا فيه أمر آخر يتعلق بالدعوة، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ الأحكام، فإن الرفق منهج أصيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومتى فات هذا الأمر فإن الدعاة وإن المسلمين سيفوتهم خير كثير. وانظروا إلى هذه المرأة، ما دعاها الرسول ولا أصحابه للإسلام، ما دعوها ولا قالوا لها تعالي فأسلمي، ولكنها تأثرت بالمعاملة وتأثرت بلين الكلام وتأثرت بالإحسان، حيث ردوا عليها ماءها وأحسنوا إليها بأن أعطوها الطعام، وأيضا أحسنوا إليها وإلى قومها عندما كانوا يغيرون على غيرهم من المشركين، ما كانوا يغيرون عليها، فأثر ذلك كله في نفسها وفي نفوس قومها حتى أدخلهم الله سبحانه وتعالى الإسلام. والتاريخ الإسلامي مليء بأمور كثيرة من هذا النوع، فكم من أمة وكم من بلد دخل أهلها الإسلام طواعية لما كانوا يرونه من أخلاق المسلمين، ولما كانوا يرونه من حسن معاملتهم، ولما كانوا يرونه من استقامتهم وكفهم عن الأذى. فإن عادة الجيوش في الدنيا أنها تعبث وتعيث في الأرض فسادا، ولكن المسلمين ما كانوا يفعلون هذا في حروبهم وغزواتهم، ولذلك كان يوصيهم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يوصيهم خلفاؤه من بعده يوصون الجيوش بعدم العبث، ألا يقتلوا طيرا وألا يقتلوا حيوانا إلا لمأكله، وألا يقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا راهبا في صومعته. هذا كله يراه الكفار ويقارنون بين المسلمين وبين غيرهم فيجدون البون شاسعا. لو كان هؤلاء من طلاب الدنيا، لو كان هؤلاء من أصحاب الشهوات لفعلوا كما يفعل غيرهم، ولكنهم كانوا يفعلون فعلا لا يفعله أحد غيرهم، مما يدل على أن هؤلاء القوم رسل هداية، وأنهم إنما جاءوا لإنقاذ البشرية ولتبليغها شريعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك كثيرا ما كان يتأثر الناس بمظاهر المسلمين وبسلوكهم وبأخلاقهم وبمعاملتهم الحسنة فيقبلون على الإسلام طواعية ويفضلونهم على غيرهم ويفضلونهم على أقوامهم حتى على ملوكهم وعلى رؤسائهم، كما حدث هذا في عهد عمر بن عبد العزيز، وكما حدث هذا أيضا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره عندما بعث لفتح مصر، فإن أهل مصر أقبلوا على المسلمين وتركوا حاكمهم وانضموا إلى المسلمين طواعية. وهذا فيه درس وفيه عظة وفيه عبرة للمسلمين في هذا الزمن، أن يحسنوا تطبيق الإسلام في أنفسهم هم، فإن الإنسان إذا استقام هو على الإسلام كان سلوكه وحركته وتصرفه وكلامه مع الناس دعوة من غير أن يتقصد ذلك. وأما الذي يدعو إلى الإسلام ويبين للناس الأحكام وهو أول من يخالف هذه الأشياء، يدعوهم بلسانه ويخالف بعمله، هذا لا حظ له في المنهج السليم، ولا حظ له في متابعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا حظ له في ذلك، بل هذا يشمله قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا بد أن يكون سلوك الإنسان منبئا ودالا عما يكنه في قلبه من الإيمان وما يكنه في قلبه من الخير، وكل ذلك مما نتأسى فيه بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نعدم والحمد لله مثلا صالحا نحتذي به. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة السرية، وكذلك صحابته من بعده والتابعون لهم بإحسان من هذه الأمة، كلهم كانوا على هذا المنهج القويم. فلا بد لنا أن نهتم بهذا الأمر أيها الإخوة، وأن نوقن أن الكلام إذا لم يقترن بفعل صادق فإنه لا خير فيه. وما أصدق قول الشاعر في هذا: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، تصف الدواء لذي استقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم. لا بد أن يهتم الإنسان بخاصة نفسه. ولذلك يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أراد، وهو خليفة، كان إذا أراد أن يأمر الناس بشيء أو أن ينهاهم عن شيء، بدأ بنفسه وأهله، بدأ بأهل بيته فجمعهم وأخبرهم أنه سيأمر الناس بكذا أو ينهاهم عن كذا، وشدد عليهم أن لا يخالف أحد منهم لأنهم أهل بيت الخلافة، فإذا خالفوا الناس حينئذ لا يستسيغون هذا الأمر ولن يستمسكوا به ولن ينزلوه من أنفسهم بالمكان اللائق. وكذلك يروى عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني أريد أن آمر بمعروف وأنهى عن منكر. قال: هل تفعل هذا في خاصة نفسك؟ قال: لا. قال: فابدأ بنفسك. فأؤكد على هذا أيها الإخوة، وأدعوكم وأدعو أولا نفسي الأمارة بالسوء إلى الاستمساك بمنهج الشريعة في التعلم وفي التعليم وفي الدعوة وفي معاملة الناس وفي الترفق بالجهلة وفي الترفق بالضعفاء وفي الترفق بمن نربيهم ومن نوصل لهم الهداية، حتى تقع هذه الكلمات وحتى تقع هذه التصرفات الموقع الحسن في نفوسهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. بالنسبة للشيخ التيمم يعني إجزاؤه لا بد من غسل التيمم، ذكرت الأسبوع الماضي لا بد من غسل يعني قبل، إذا وجد المرض لا بد من غسل، لا يكفي.